ومطوع أبو فلان، وما أجمل صدقة أبو فلان، وما أجمل صوت أبو فلان، وما أكرم أبو فلان، ويقول الله كذبت. ولكن ليقال جواد، ليقال شجاع، ليقال كريم، ليقال قارئ، قد قيل خذوا عبدي إلى النار. إن الخبيئة معاشر الأحباب تجعلك عبدا خالصا، خالصا لله. ولذلك يقول محمد بن إسحاق عليه رحمة الله: إن أهل المدينة كان فقراؤهم هناك رجل يكفيهم ويرفع فقرهم ويرفع عوزهم ويرفع حاجتهم، ويضع قبل أذان الفجر في منتصف الليل إذا فتحوا بيوتهم للخروج إلى صلاة الفجر وجدوا الدقيق، وجدوا الحنطة، وجدوا الطعام قد علق في بيوت الفقراء. فإذا فتحوا سقطت الأكياس عليهم فأخذوها وأدخلوها في بيوتهم واكتفوا من مد أيديهم للناس. من الذي كان يوزع؟ من الذي كان يضع الطعام؟ من الذي كان يترك الليل فلا ينام؟ إنما يوزع الطعام على المحاويج في مدينة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يعرفه أحد حتى مات. فلما مات علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، لما مات زين العابدين علي بن الحسين، انقطعت الميرة وانقطع الطعام وانقطعت الصدقة، فعرف الفقراء في مدينة محمد عليه الصلاة والسلام من كان يطعمهم ومن الذي كان يسعى عليهم، ما علم الناس عنهم شيء. ولذلك أحبابي، لا بد لكل واحد منا أن يسعى، أن يكون له عمل حتى زوجته لا تعلم عنه، حتى أبناؤه لا يعلم عنه، حتى بدنه، أنت نصفك لا يعلم عنه. كيف هذا؟ أخفي عملي عن بعض بدني؟ أخفي عملي عن بعض بدني؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام عندما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أخفاها حتى عن جزء بدنه، أخفاها عن يساره. والبعض منا يتصدق، ولكن لا بد أن يسجل له سنداً، وأن يقيد اسمه داخل البيان، وأن يعلن في الحفلات: المحسن الكبير، المتكرم الكبير. الكبير هو ربي، والذي أغناك هو الله، والذي أعطاك هو الله، والله أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه. ما أجمل أيها الأحباب، كما نختفي بالذنب، ترى بعضنا يختفي إذا أردنا أن نعصي الله، ماذا نفعل؟ نتوارى عن الخلق، ونغلق الأبواب، ونحط على الجوالات أرقام خاصة، ونقفل الأبواب، ونزلج المزاليج، ونرخي الستائر، ولا أحد يقدر يكشف جوالي، وإذا كنت في مكان يعرفني أحد تلثمت، لا يريد أن أرى وأنا أعصي الله. كذلك لا يراك أحد وأنت تطيع الله. كما أنك تختفي بالذنب، اختف بالطاعة، فلربما يوم القيامة لا ينفعك ولا يفرج كربك ولا ينور قبرك إلا العمل الذي عملته في حال خفاء. ولذلك بعض التابعين قال كما قيل أن عمرو بن هند رضي الله عنه ورحمه، عمرو بن هند من التابعين، قيل في سيرته صام 40 سنة، 40 سنة وهو لا يعلم عنه أنه يصوم. زوجته هو بائع، يذهب للسوق فيخرج قبل أذان الفجر، ثم ينطلق فيصلي الفجر في السوق، ويمكث في السوق إلى غروب الشمس، وتعطيه زوجته غداؤه، هو ينوي بالعشاء أنه ينوي به سحرا، ويتسحر ويتصدق بهذا الطعام، ثم يعود بعد غروب الشمس فيقول: أعطونا عشاءنا، فيأكل الوجبة تظنه مفطر وهو صائم، ما علم أحد. البعض من الناس معاشر الأحبة، في الرياض رجل مات واتهمه الناس بالبخل لأن أمواله وعقاراته وغلال عقاراته كثير، حتى أبناؤه يتهمونه أنه من أبخل الناس ويتمنون موته، يريدونه إذا مات ينقضون على ماله. فلما مات رحمه الله وجدوا كل الصكوك، كل الإثباتات، كل الذي عنده من عقارات كلها وقف لله رب العالمين. وقد بنى عشرات المساجد، وكل ما فتحوا صكاً إذا بظاهره ختم، ما في بطن هذا الصك وقف لله جل وعلا. حبس أصله وسبل منفعته، مات ورحل الدنيا معه، مات وقد جعل السراج بين يديه، وكان الناس يتهمونه بالبخل. هو بخيل على نفسه، لا والله كان كريماً، إذ أنه أخذ أمواله معه للآخرة. لكن السر أنه مات، يوم مات والناس لا يدرون عنه ما الذي تصدق به. ومن هنا معاشر الأحباب، أعبدنا وأتقانا وأفضلنا وأعلمنا وأحكمنا وأفهمنا هو الذي في حياته أسرار ليست مع الخلق، إنما أسرار مع الخالق، عبادات متعد نفعها أو أنها قاصرة عليه لا يعلم الناس عنها. اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. الله أكبر، أنت قد فعلت الذنوب والكبائر والمعاصي، لكنك حبب إليك أن تتصدق والناس لا يعلمون. تكفى اليتيم واليتيم لا يعرفك، ترعى وتسعى على أرملة والأرملة لا تعرفك، فإن غضب الله عليك ينطفئ بصدقة السر، لا ينطفئ بصدقة العلانية. إنما ما كان سراً لأن العبد المتخفي بالطاعة عبد خالص، عبد محسن، عبد مشفق، ولذلك يربط الله على قلبه ويؤمنه ولا يغضب عليه، لأنه لا يريد ثناء الخلق. ترى بعضنا يأتيه الشيطان في المجلس فيلمح بطاعاته، يلمح بحسناته، يلمح بما أخفاه في جوف ليله، صلى الليل ولمح لنا أن الليل طويل، صام النهار ولمح لنا أن الظمأ والصيام طويل وأن اليوم حار، تصدق ثم وضع بعد ذلك بعد أن بنى مسجداً اسمه الرباعي واسمه الثلاثي حتى يثني الناس عليه. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تفضح نفسك والمنعم يحب منك أن تخفي عملك؟ أخفي العمل، أخفي العمل، فلربما لا ينجيك يوم القيامة إلا ما أخفيت. يوم تبلى السرائر قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، أحسن عملا، معنى ذلك أنه أتقنه أصوبه، وأصوبه ما كان خالصا خفيا لا يعلم الناس عنه. والله إن بعضنا له 40 سنة والله قد احترقت طاعاته كلها، كلما عمل من عمل أحب ثناء الناس ومدح الناس وعلم الناس، وبدأ يثنون عليه الناس، يقولون أنا بالله ما أبيكم، يعني مو برياء يا أخوان، لكني أبغى أحدث بنعمة الله، رياء ونص، شرك خفي ونص، وهذه من حيلة الشيطان عليك. يا مسكين يا مسكين، تعلن للعباد أنك عبد، تعلن للعباد أنك عبد، أنت عبد وهو الرب، ويحب منك أن تختفي، ويحب منك ألا تظهر العمل، أخفه كإخفائك للذنب. ولذلك كلما اختفى العمل كلما كان أقرب وكلما كان أصوب. تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام، لاحظ في الصلاة: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس، أي صلاتك في مكان لا يراك الناس فيه خير من صلاتك والناس يرونك. بل ورد في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، ثم قال: وصلاة الرجل في فلاة، في صحراء لا يراه أحد، أفضل من صلاة الجماعة بخمسين مرة، بخمسين درجة. الله أكبر وانت ماشي بالطريق، حل الأذان، توقف في صحراء لا يراك أحد، أذنت، كبرت، وقبل ذلك توضأت، الله أكبر، سقفك الكون وبساطك الأرض، هذه خير من صلاتك والناس يرونك، بخمسين مرة، بخمسين درجة، لأنك كنت في خفاء ولأنه لا يراك أحد. ولذلك صلاة الرجل في بيته أفضل إذا كانت تطوعا، إذا كانت تطوعا. الصلاة الأفضل صلاة الجماعة لأنها واجبة على الرجال، يجب عليك تصلي جماعة، لكن النافلة بعد المغرب، النافلة بعد العشاء، النافلة قبل الفجر، النافلة قبل الظهر، النافلة بعد الظهر، النافلة هذه، أو صلاة الضحى، أو سنة الوضوء، أو غيرها من النوافل، الأفضل أن تكون في مكان خفي في بيتك لا يراك أحد، لأن الله يحب العبد التقي النقي الخفي الذي أعماله في خفاء، اللي في أعماله لا يراها الخلق.